نور من القرآن. قال الله تعالى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الواقعة هي القيامة، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات شيئا من أحوالها، وبين انقسام الناس في ذلك اليوم إلى ثلاثة أقسام ومصائر كل قسم. فإذا قامت القيامة كان ما يكون من الأهوال والعظائم، ووقوعها حق لا شك فيه، فليس لوقوعها إذا أراد الله جل وعلا صارف يصرفها ولا دافع يدفعها، وهي خافضة لأقوام إلى أسفل سافلين في الجحيم وإن كانوا في الدنيا أعزاء، رافعة لآخرين إلى أعلى عليين في الجنة وإن كانوا في الدنيا وضعاء. إذا كان ذلك وحركت الأرض تحريكا فاهتزت واضطربت وفتتت الجبال تفتيتا فكانت كذرات الهباء المتطاير في الجو، وكنتم أيها الناس أصنافا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، إن شأنهم لعظيم، هم الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم وهم جمهور أهل الجنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، إن شأنهم لخطير، هم الذين يؤتون كتبهم بشمائلهم وهم أهل النار، والسابقون السابقون، وكفى بذلك ثناء عليهم، وهم سادة أهل اليمين والطبقة العليا فيهم. أولئك السابقون هم المقربون عند الله تعالى، وهذا هو أفضل جزاء يحصلون عليه، وهم مع ذلك في جنات النعيم في الآخرة. فهؤلاء السابقون هم جماعة من الأولين، وهم الأمم السابقة، وجماعة من الآخرين، وهم هذه الأمة. وإنما كان السابقون من هذه الأمة قليلا، لأن ذلك بالنسبة لمجموع الأمم وليس بالنسبة لأمة واحدة من الأولين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.